والنصر حيث البلا والجماجم فجالدهم بالقنا والرواجم والنصر حيث البلا والجماجم فجالدهم بالقنا والرواجم فإن مت تلقى الربا والنسائم وإن عشت قاوم وقاوم وقاوم فإن مت تلقى الربا والنسائم وإن عشت قاوم وقاوم وقاوم أيها الشيخ مرحى ومرحى لقد نلت مجدا وشيدت صرحا أيها الشيخ مرحى ومرحى لقد نلت مجدا وشيدت صرحا شرحت معاني البطولات شرحا شرحت معاني البطولات شرحا ولم تك يوما دليلا مساوم ولم تك يوما دليلا مساوم والنصر حيث البلا والجماجم فجالدهم بالقنا والرواجم والنصر حيث البلا والجماجم فجالدهم بالقنا والرواجم فإن مت تلقى الربا والنسائم وإن عشت قاوم وقاوم وقاوم فإن مت تلقى الربا والنسائم وإن عشت قاوم وقاوم وقاوم سجنت طردت ولم تتخاذل ولم تتعامى ولم تتجاهل سجنت طردت ولم تتخاذل ولم تتعامى ولم تتجاهل بل العزم يغلي كغلي المراجل بل العزم يغلي كغلي المراجل فقلت وداعا لسلم الحمائم فقلت وداعا لسلم الحمائم والنصر حيث البلا والجماجم فجالدهم بالقنا والرواجم والنصر حيث البلا والجماجم فجالدهم بالقنا والرواجم فإن مت تلقى الربا والنسائم وإن عشت قاوم وقاوم وقاوم فإن مت تلقى الربا والنسائم وإن عشت قاوم وقاوم وقاوم أنا ما بكيت لأنك مت فموتك شئت وحلمك نلت أنا ما بكيت لأنك مت فموتك شئت وحلمك نلت إلى الله نشكو هوانا وصمتا إلى الله نشكو هوانا وصمتا وقدسا مشاعا وشعبا مسالم شعبا مسالم والنصر حيث البلا والجماجم فجالدهم بالقنا والرواجم والنصر حيث البلا والجماجم فجالدهم بالقنا والرواجم فإن مت تلقى الربا والنسائم وإن عشت قاوم وقاوم وقاوم فإن مت تلقى الربا والنسائم وإن عشت قاوم وقاوم وقاوم أيا سين يا مقعدا لا قعيدا هويت عزيزا فريدا سعيدا أيا سين يا مقعدا لا قعيدا هويت عزيزا فريدا سعيدا قضيت كما كنت تبغي شهيدا قضيت كما كنت تبغي شهيدا فعش حيث خلد الربا والنعائم فعش حيث خلد الربا والنعائم فعش حيث خلد الربا